جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: لو فسرتم لنا المقدمة خاصة أنها في الصلاة نقولها وأنا لا أعرف معناها. ما هي؟ يعني مقدمة الشيخ الخطبة. في ماذا؟ خطبة الشيخ: الحمد لله الذي له الحمد كله. سبق الحديث كثيرا عن هذا، ولهذا اختصرت. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات المحامد، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص. قال: الحمد لله الذي له الحمد كله، يعني ما من نعمة وما من ثناء إلا وهو لله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل هو الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي في أيديهم، وما يحصل من النعم التي يتسبب الناس فيها فهي من تقدير الله عز وجل تبارك وتعالى. ثم ذكر الشهادة: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الشهادة العظيمة التي يشهدها كل مسلم، وهو أن الله عز وجل تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وحده في ربوبيته، وحده في ألوهيته، وحده في أسمائه وصفاته. لا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في الألوهية، ولا شريك له في الأسماء والصفات، ولا شريك له في الأمر والنهي. الأمر أمره والنهي نهيه، والطاعة طاعته، وإنما الخلق يطاعون في طاعة الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. والأصل في التعظيم هو تعظيم الله تبارك وتعالى، ولكن من الناس من يعظم في الله ويحب في الله، فالأمر كله لله تبارك وتعالى. ثم ذكر النوع الثاني من الشهادة، وهو الشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القسم الثاني من الشهادة لا تصح إلا به، شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا يستلزم إخلاص العبادة لله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تستلزم طاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في كل الشرع والدين. نعم. قول السائل: عندما ذكر المصنف رحمه الله أسباب السعادة قال: أسباب طبيعية، فلو قال أسباب مقدرة أما كان هذا أفضل؟ كل شيء مقدر، الأسباب العملية والأسباب الطبيعية. مثال ذلك الآن فعل الإنسان ما يفعله من الأسباب الطبيعية أو الأسباب الدنيا، كلها مقدر من الله. لكن هو أشار هنا إلى أن الأسباب الطبيعية التي تحصل للناس مثل ما يحصل لهم من السعادة في التلذذ بالمساكن والمآكل والمشارب وما فيها اليوم الناس من سعادة يذكرونها، هذه أسباب طبيعية. وهناك أسباب دينية شرعية، وهناك أسباب عملية يسعى إليها بعض الناس، مثل يعني كون الإنسان معتدل في دينه وفي أخلاقه في معاملاته، يكون معتدلا في كثير من أحواله يجد طمأنينة في القلب، بخلاف الذي يجنح إلى أحد الأمرين فإنه قد يجد يعني من ألم هذا الجنوح ما يجده من أهل الغلو أو التقصير. يقول السائل: يوجد عند أبي المال الكثير ولكنه يبخل علينا كثيرا، فهل يجوز لي أن أخذ منه بغير علمي لكي أتزوج؟ أنا لا أنصحك بهذا ابتداء، ولكن ناصح الوالد، وإذا وصل الأمر إلى حد الشح الذي يكون فيه تقصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابيات أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأبنائها عند تعذر وجود النفقة. ولكن هذا الأمر كما هو مقرر شرعا فإن تنزيله على الواقع يحتاج إلى نظر قاضي ينظر في الحال، فإن بعض من يتكلم في هذا الباب يكون هو المخطئ، ولكن الوالد يمنع من الإسراف ويريد التوسع، فأنا لا أفتي هذا ابتداء. فالمقصود أن أوجه هذا الشاب من الصبر وإلى مناصحة الوالد إذا حصل منه شح. وهذا الكلام الذي ذكرنا هو في النفقة الواجبة، وأما الزواج ففيه تفصيل، هل يجب على الوالد أن يزوج ابنه أن ينفق عليه؟ هذا فيه كلام للأهل العلم، ويرى بعضهم أنه لا يتعين على الوالد الغني أن يزوج ابنه، بل أنه إذا بلغ سن الزواج يكون رجلا قادر على النفقة وهو الذي يقوم بمؤونة الزواج. كل حال المسألة فيها تفصيل، والواجب هو الصبر والتحمل، وإذا وصل الأمر إلى أن يخشى على نفسه فتنة ممكن أن يوسط بينه وبين الوالد من يقوم بإقناعه للإنفاق عليه ولإعانته في الزواج. يقول السائل عبر الشبكة: نحن في بعض البلدان يوجد قروض ربوية، وفي الأخير صدر قرار بإلغاء الربا، ولكن البنك يسلفك مالا والربا تدفعه الدولة في مكانك، فهل هذا جائز؟ لا يجوز. الربا هو الزيادة التي يأخذها صاحب المال، سواء أنت الذي قمت بدفعها أو غيرك، ولا ممكن يحتال على الربا. إنسان يأخذ قرض 100,000 ويطلب من أخيه أن يسدد عنه 10,000 حتى يسلم منه، كون هذه الفائدة تسددها أنت أو الدولة أو أحد الناس لم يخرج من صورة الربا، لأن صورة الربا هذا الرجل الذي أقرض بفائدة، وهذه الفائدة سواء تبرعت بها الدولة أو تبرع بها آخر هو ربا، فلا يجوز أبدا. إنما القرض الذي سلم من الفائدة هذا هو الذي يوجه إليه. وهذا يقول: هل يجوز العمل في شركة تدفع لموظفيها المال عن طريق الاقتراض من البنوك غير الإسلامية، وذلك لعدم حصولها بعد على المال عن طريق ما خلصته من المشاريع؟ لا يجوز استخدام القروض الربوية والتوجيه إلى الاقتراض بفوائد، وإنما الواجب على الشركة أن تؤمن الأموال والرواتب، وإذا لم تؤمنها وأحالتهم على شركات تقرضهم بفوائد فهذا مكافأتهم بالربا، فهذا لا يجوز، إنما الواجب أن تعطيهم الرواتب. وأما ما يدعون من أنه خدمة من الشركة تقدمها بتوجيه البنوك إلى إقراضهم ربويا، ليست هذه خدمة وإنما هذه مضرة، فالخدمة هو أن تقرضهم هذه الشركة يعني أموالا بدون فوائد. قل سائل: لي بعض الذنوب في الخلوات، فإذا فرغت منها أعقبني ذلك ضنكا وشقاء، ثم أقطع ولكن لا ألبث فترة أن أعود إليها، فماذا أفعل؟ وهل الرجوع يكون قادحا في التوبة؟ المسلم يجاهد نفسه على طاعة الله وعلى ترك الذنوب، وكلما أذنب استغفر وتاب، والشيطان له مكيدة قبل الذنب بإيقاعك في الذنب، وله مكيدة بعد ذلك أن ييأس الرجل من رحمة الله. قل أنت تبت أكثر من مرة ورجعت، دع التوبة، فمهما حصل منك تب ولو 100 مرة، ولو عدت 100 مرة، فكلما عدت إلى الذنب عد إلى التوبة ولا تيأس، ولكن الأمر يحتاج إلى عزيمة، توكل، تسأل الله عز وجل أن يعينك على التوبة وتجنب أسبابها التي تؤدي إليها. نعم. وهذا آخر يقول أن له ذنبا وتاب منه، لكني يقول أحس في الأيام المستقبلة بضيق في العبادة وشقاء وتعرض لي خواطر، فكيف أدفعها؟ المسلم بطبيعة الحال في هذه الحياة الدنيا لابد أن يصيبه هم وحزن، ما سلم من ذلك أحد حتى الأنبياء والرسل، ولكن هذا الهم ليس كله مرجعه إلى ضعف الإيمان، أحيانا الإنسان بشر يصيبه ما يصيبه من البلاء فيحزن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه الهم والحزن، فليس هذا دليل على نقص الإيمان، وإنما الناس بشر يصيبهم ما يصيبهم من البلاء فيحزن القلب وتدمع العين ويحصل الهم والغم، ولكن من هذه الأمور ما يرجعه إلى ضعف الإيمان وإلى كثرة الذنوب، فهذا الذي يخشى على الإنسان منه. وأما البلاء الذي يصيب الإنسان والمصائب والهموم والأحزان فإذا كانت من الأقدار صبر عليها فلا تضره عند الله. يقول السائل: هل يجوز عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليه نيابة عن شخص طلب منا ذلك؟ لا، هذا لا يجوز، هذه بدعة محدثة، وإنما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه ولا تبلغ عن غيرك. يقول: هل يجد الكافر الذي يفعل الخيرات وينفق الأموال ويساعد الناس اللذة التي هي من جنس اللذة التي يجدها المؤمن؟ لا، ولا يمكن، لأن لذة المؤمن هي لذة في الإيمان، وهذا ليس له إيمان وليس له طاعة. وأما ما يفعله فقال كثير من أهل العلم أنهم يؤجرون عليه في الدنيا بما يوسع الله عليهم في الدنيا من أرزاق الدنيا ومما يجدون في الدنيا من السعادة الدنيوية، أما السعادة التي ترجع إلى الإيمان فلا يجدها، لأن الكافر ليس له حسنة، وإنما لذة الإيمان للمؤمن لما قام به من الإيمان، والكافر هذا عمله حابط، ولو فعل ما هو من جنس الطاعات فهو ليس بإيمان وليس بتقوى، ولا يمكن أن يتساوى المؤمن الذي أطاع الله والكافر الذي بذل الخير لكنه لا يريد به وجه الله. نعم. هل من فاته أمر فيه مصلحة أخروية كمن فاته الحج أو البقاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد حسرة، هل هو من الشقاء؟ لا، المؤمن دائما يسعى إلى المراتب العالية، وإذا فاته شيء وجد شيئا من الحزن، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم أنهم حزنوا لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي بعض الغزوات، وكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون وأعينهم تفيض من الدمع كما أخبر الله عز وجل عنهم، هذا من جنس التحسر على فوات الأعمال الصالحة، وهذا دليل خير، يعني دليل خير، لا يزال المؤمن بخير ما فرح بالطاعة وحزن لذهابها ويجد ألم المعصية ويفرح بالتوبة منها. قل سأل ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ من دخل مكة السنة أن يأتي بعمرة واحدة، وإذا وجد وقتا يكثر من الطواف ومن الصلاة في المسجد الحرام. يقول طفل عمره 10 أشهر فهل يلزمه لبس الإحرام؟ إذا كان ذكرا نعم يلزمه أن يحرم كما يحرم الرجال، ويقوم بهذا وليه الذي أحرم أو نوى عنه، ولكن وهذه العمرة تكون مقبولة منه لكنها لا تجزي عن عمرة الإسلام. قل سأل ما المقصود بالصور التي ذكرتم حفظكم الله؟ الصور هو التلذذ بالصور من النظر إلى النساء والمردان والنظر الذي يرجع إلى الشهوة، هذا الذي يسميه العلماء التلذذ بالصور، وهناك تلذذ بالأخلاق ومكارم الأمور، هذه مثل ما تجد الرجل تحبه لما قام به من خصال الخير، هذه تلذذ بالأخلاق، هناك تلذذ بالصور. نعم. قل سائل كيف يكون التدرج في علم العقيدة؟ تدرج في كل علم هو بالبدء بالأصول العامة للعلم وبقراءة المختصرات، ثم التوسع في دراستها بفهم وعدم استعجال في فهم هذه المسائل، والارتباط دائما بالأدلة ومعرفة أصول المسائل والأدلة عليها وكثرة القراءة، وأعظم الأسباب لهذا كله هو الاستقامة على طاعة الله والتخلص من الذنوب، فإن مما يحول بين الإنسان وبين الفهم الذنوب، يعني للأسف بعض طلاب العلم يكذب، كيف تتوقع وكيف تؤمل في الرجل يكذب أن يوفق للعلم أو يعصي الله عز وجل ويداوم على المعاصي أو يسلك مسالك الهوى؟ هذا لو قرأ الليل والنهار لن ينتفع، هذا العلم كما قال الشافعي العلم نور، والله عز وجل لا يرزق العلم إلا من علم منها الاستقامة على طاعة الله. نعم، العصمة غير موجودة ولا يدعيها أحد، لكن ذنب وذنب، كذب، التهاون في أمر السنة، عدم تعظيم النصوص، اتباع الهوى، التعصب، هذه من الأمور المهلكة التي تحول بين طالب العلم وبين الفهم الصحيح. نعم. قل سأل ما هو الفرق بين سعادة القلب وطمأنينة الصدر؟ الطمأنينة هو ما يوجد من أثر العبادة، والسعادة أثر، السعادة أثر يجدها الإنسان بعد أن توجد الطمأنينة في القلب. نعم. يقول سأل هل يجوز أن نمر أمام بعض المصلين المخالفين لأهل السنة في هذا المسجد وغيره؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء كان موافقا أو مخالفا، وهذه الصلاة أفضل ما يؤدي المسلمون من أهل السنة وأهل البدع، فلا يجوز أن تحول بينه وبين أفضل ما يؤدي ويتقرب به إلى الله، والواجب هو التعاون على البر والتقوى ومنع هؤلاء المخالفين من المعاصي والبدع، لا أن نفسد عبادتهم مهما اعتقد ومهما اعتقدت في خلل عبادته، فلا يجوز لك أن تفسد عليه عبادته. نعم. يقول سائل: لو اشتركت أنا وشخص في كفالة يتيم هل هو نفس الأجر؟ لك الأجر بقدر ما أسهمت، وإذا استقللت بكفالة يتيم هذا أفضل، وإذا أسهمت في كفالة يتيم مع آخر فلك أجر، كل يؤجر على قدر عمله. يقول سائل: ما الفرق بين أسباب دينية وأسباب عملية وأسباب طبيعية؟ أسباب الدينية التي مرجعها إلى أسباب العمل الشرعي، والأسباب العملية قد تكون شرعية وقد تكون أسباب عادية، مثل تنظيم الوقت، احترام المواعيد، الاعتدال في الأخلاق، هذه قد تكون أحيانا أسباب غير يعني شرعية، لكن الانضباط في المواعيد، الانضباط في بعض الأمور، يجد الإنسان راحة ونفس مطمئنة لهذا، وقد تكون هذه أمور عادية. نعم. يقول سائل: عندما يصيبني غم أو حزن تصدر مني بعض الكلمات الكفرية وأنا أكره ذلك، فبماذا تنصحني؟ هذا خطير.